رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. يا قضي الحاجات يا من في السراير مطلع. الله لطيف الله. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. يا قاضي الحاجات يا من بالسراير مطلع. يا قاضي الحاجات يا من بالسراير مطلع. الله لطيف الله. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. يا قاضي الحاجات يا من بالسراير مطلع. الله لطيف الله. شاقول للدنيا كفى واعيش راضي مقتنع. واحسب حساب الله يا حبل الرجاء لا تنقطع. واحسب حساب الله يا حبل الرجاء لا تنقطع. الله لطيف الله. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. فرقت همي ولا خلت جفوني تجتمع. لا فرقت همي ولا خلت جفوني تجتمع. الله لطيف الله. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. يا قاضي الحاجات يا من بالسراير. حبيبك كان في الدنيا وراع. يا خبيبي بالله حبيبك كان في الدنيا وراع. عذبني عبد الله جاهد في طريقه واتبع. عذبني عبد الله.